وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله، وبعدين بقى اللي قالوا عملوا الحكايات دي واشركوا وعملوا مؤذب الرسول ومش عارف ايه، ده كان الاصول ايه يختم عليهم عشان يروحوا يتعذبوا اولاد الايه. قال لهم انا اللي اعرف بقى المصلحه، انتوا فاهمين ان انا بعملها مصلحه لهم، ده انا بعملها مصلحه ليكم انتم عشان اريحكم من شرهم، لما يتوبوا ما يجيش ايذاء منهم لكم، ما يجيش متاعب منهم لكم، يبقى سيبوني انا اللي اخلق وانا الرب وانا اللي اختار. والرب هو المتعهد للمربى بالتربيه التي توصله الى المهمه منه. والمربى قسمين، كان واحد كافر وواحد مؤمن، المؤمن شقي بعمل الكافر، فلو ان الكافر ظل على كفره لم تد شقاء المؤمن به، فلما اشرع له التوبه ويرجع ليا كده يبقى انت اللي استفدت ولا لا؟ يبقى انا رب واخلق ما اشاء واختار، مالكوش انتوا الخيار، اسكتوا انتوا كده وخليكوا قاعدين واللي اختاروا نفذوه. وربك يخلق ما يشاء ويختار. او دي اتقالت لما قالوا ايه، لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، اللي هو الوليد بن المغيره وعروه بن ايه مسعود الثقفي، وكان يجي واحد من دولي. قال الله، هم اللي هيختاروا وسائل الرحمه. الله، ده انا مقسم بينهم معيشتهم وعامل ده غني وده فقير وده صحيح وده مريض، بقى شيء مسائل الدنيا انا متمكن منهم فيها وهم عايزين ياخدوا مسائل الاخره الرحمه يمسكوها. اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. طب كنت تقسموا معيشتكم، انما عايزين تقسموا الرحمه تقولوا لي وجه الرحمه ليه ده وده وجه الرحمه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كانش لهم الاختيار، ما كان لهم الخيرة. وحين يقول الحق سبحان الله وتعالى عما يشركون، يريدون أن ينزل الحق على مرادات أصحاب الأهواء من البشر. ولو أن الحق نزل على مرادات أصحاب الأهواء من البشر والأهواء مختلفة، ده احنا نبقى في سن واحد وفي مركز اجتماعي واحد ونروح نشكل التوب، انت تاخد الأبيض وناخد الأصمر وده ياخد الأحمر، أهواءنا بتختلف، ندخل السوق عشان نجيب طعام، انت تجيب كذا وانت تجيب المائدة تتحط لأسرة واحدة، ده عايز يبقى ياكل كذا وده ياكل ايه، انت عايز ازاي تجمع ده؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، وما دام هو سبحانه لا شريك له اوعى تعترض عليه. ما كان لهم الخيرة بينفيها، يعني تقف هنا بقى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، انتهت الكلمة. هذه الوقفة، ما كان لهم الخيرة حتى يسألوا أن ينزل القرآن على الوليد ابن المغيرة ولا على عروة ابن مسعود، ولا الذين المؤمنون الذين أوذوا بالمشركين يقولوا ليه بس يقبل توبتهم، ما كان يتنهم لم دعنا نكون نفسنا نشوفهم يتألوا في الجمر كده، يقول لك لا ده أنا رحمت، مش رحمته هو بس، أنا رحمتك أنت من شره. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة أي الاختيار سبحان الله وتعالى عما يشركون.